بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيختنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين، وبأسانيد والدتنا عبد الله تعالى إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم، وقال: ارحمكم من في السماء. وبأسانيد شيختنا عبده الله تعالى إلى كتاب القراءة خلف الإمام للإمام البيهقي رحمه الله تعالى قال: أخبرنا أبو بكر بن الحارث البقي قال: أخبرنا أبو محمد بن حيان قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن العباس قال: حدثنا زان قال: حدثنا ابن أبي زايدة قال: حدثني أشعث عن الزهري أنه قال: كان شاب من الأنصار خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم آية قرأ الشاب فنزلت: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وبإليه قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرنا أبو علي الحافظ قال: حدثنا إبراهيم بن محمد المروزي قال: حدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة في قوله: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. قال: كان رجل يأتي وهم في الصلاة فيسألهم: كم صليتم؟ كم بقي؟ فأنزل الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له. وبإليه قال: أخبرنا أبو نصر بن قتادة قال: أخبرنا العباس بن الفضل النضروي قال: حدثنا أحمد بن نجدة قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا عون بن موسى قال: سمعت معاوية بن قراء يقول: إن الله عز وجل أنزل هذه الآية: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا في الصلاة. إن الناس كانوا يتكلمون في الصلاة فأنزل القصاص في القصص. هكذا. فهذه الأخبار تدل على أن الله تعالى إنما أمر في هذه الآية بالإنصات، وهو السكوت عن الكلام الذي كانوا يتكلمون به في الصلاة، وعن الأصوات التي كانوا يرفعونها بالقراءة خلف الإمام، لا عن القراءة والذكر في أنفسهم. ومثل هذا حديث زيد بن أرقم وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما. أما حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه فأخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال: حدثنا محمد بن عبد الوهاب الفراء وعلي بن الحسن أنهما قال: حدثنا يعلى بن عبيد قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال: حا. وأخبرنا أبو عبد الله قال: أخبرني أبو النصر قال: حدثنا محمد بن نصر قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا هشيم قال: أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن الحارث بن شبيل عن أبي عمرو الشيباني عن زيد بن أرقم أنه قال: كان أحدنا يكلم يعني صاحبه لا جنبه في الصلاة حتى نزلت: وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى، وأخرجه البخاري من حديثه عن القطان وغيره عن إسماعيل. وأما حديث ابن مسعود رضي الله عنه فأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصفهاني قال: أخبرنا أبو سعيد عن ابن الأعرابي قال: حدثنا سعدان بن نصر قال: حدثنا أبو بدر عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، فقلنا: يا رسول الله، كنت ترد علينا ما لك اليوم؟ قال: إن في الصلاة شغلا. أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث ابن فضيل عن الأعمش قال: وفي إليه قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقرئ قال: أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق قال: حدثنا يسوع بن يعقوب القاضي قال: حدثنا عمرو بن مرزوق قال: أخبرنا زيدة عن عاصم عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: كنا نتكلم في الصلاة ويسلم بعضنا على بعض ويوصي أحدنا بالحاجة. قال: فجئت ذات يوم النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فسلمت عليه فلم يرد، فأخذني ما قدم وما حدث، فلما فرغ قال: إن الله عز وجل يحدث من أمره ما يشاء، وإنه قد أحدث أن لا تكلموا في الصلاة. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: فالسكوت الذي أمروا به في حديث زيد بن أرقم عند نزول قوله تعالى: وقوموا لله قانتين، والإنصات الذي أمروا به في خبر أبي هريرة وغيره عند نزول قوله: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، والذي أحدث من أمره في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، والسكوت عما كانوا يتكلمون به في حوائجهم في الصلاة وتسليم بعضهم على بعض فيها، وهو الإنصات الذي أمروا به في قوله: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. فأما الذكر وما ينبغي للمصلي وهو قراءة الفاتحة فإنه لم يؤمر بالإنصات عنها، وذلك بين في رواية أخرى صحيحة عن ابن مسعود رضي الله عنه. أخبرناه الإمام أبو عثمان قراءة عليه قال: أخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد بن إسحاق الصندوقي قراءة قال: حدثنا أبو قريش محمد بن جمعة بن خلف الحافظ قال: حدثنا أبو صالح أحمد بن خلف بن زيد وإبراهيم بن مسعود أنهما قال: حدثنا القاسم بن الحكم العراني قال: حدثنا سفيان قال عن الزبير بن عدي عن كلثوم من أنه قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنت أتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو يصلي فيرد السلام، قال فأتيته وسلمت عليه فلم يرد علي، قال فلما صلى فما صلى صلاة كانت أعظم علي منها، قال فلما سلم قال بيده قومي إن الله عز وجل يحدث ما يشاء، وإن الله قد أحدث في الصلاة أن لا تكلموا إلا بذكر الله وما ينبغي لكم أن تقوموا لله قانتين. وأخبرنا أبو عبد الله حفظه قال أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن قرب كذا، قال في الحاشية قرقوب وفي النسخة قرقرب. التمار بأمدان قال حدثنا أبو عمران موسى بن محمد الأنشط بدمشق قال حدثنا محمد بن عمال الموصلي قال حدثنا قاسم بن يزيد الجرمي عن سفيان حا. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ قال أخبرنا إبراهيم بن يوسف السنجاني قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عمال الموصلي قال حدثنا قاسم بن الجرمي عن سفيان الثوري يعني زبير بن عدي عن كلثوم بن المنصلق انه قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وذكر هذا الحديث وقال في روايته عن التمار فقال ان الله عز وجل قد احدث في الصلاه ان لا تكلموا الا بذكر الله وبما ينبغي لكم ان تقوموا قانتين. وهذا حديث قد رواه محمد بن اسحاق بن خزيمه الامام رحمه الله عن ابراهيم بن مسعود بن عبد الحميد الهمداني عن القاسم بن الحكم العراني عن الثوري واحتج به وقال فهذا الخبر يبين ويوضح ان المصلين انما زجروا عن الكلام في الصلاه الا بذكر الله وما ينبغي للمصلي والقراءه فيها مما ينبغي للمصلي ان يقرا فيها. ثم احتج بحديث ثابت صحيح يصرح بان النبي صلى الله عليه وسلم انما زجر المصلين في الصلاه عن كلام الناس وانه امرهم بالتكبير والتسبيح وتلاوه القران في الصلاه وان كانوا مامومين. أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورس قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حبو بن شداد وأبان بن يزيد عن يحيى بن أبي كثير الحال. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أبو بكر أحمد بن الحسن قال أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورس قال أخبرنا عبد الله بن جعفر أي جاني اتصال فقط يا أخوان، الصوت الآن واضح؟ أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورق قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حبو بن شداد وأبان بن يزيد عن يحيى بن أبي كثير الحال. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن وأبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي قالوا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أبو عتبة أحمد بن الفرج الحجازي وقال حدثنا محمد بن حمير قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار أنه قال حدثني معاوية بن الحكم السلمي أنه قال بين أو بسلمي السلمي بين أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة إذا عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله فحدق. الصوت واضح؟ طيب. قال محمد بن يعقوب قال حدثنا ابو عتبه احمد بن الفرج الحجازي قال حدثنا محمد بن حمير قال ابن حمير قال حدثنا الاوزاعي عن يحيى بن ابي كثير عن هلال بن ابي ميمونه عن عطاء بن يسار قال حدثني معاويه بن الحكم السلمي والسلمي قال بين انا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاه اذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله وبعد قليل يقوم بابصاري وقلت واتكلوا مياه ما لكم تنظرون الي قال فضربوا بايديهم على افخاذهم قال فلما رايتهم يسكتوني لكني سكت قال فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاه دعاني فبابي وامي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رايت معلما قبله فبابي وامي رسول الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه والله ما كهرني ولا ضربني ولا سبني قال إن صلاتنا لا يصح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التكبير والتسبيح وتلاوة القرآن. هذا لفظ حديث الأوزاعي. ورواه فليح بن سليمان عن هلال وقال في الحديث فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنما الصلاة لقراءة القرآن وذكر الله فإذا كنت فيها فليكن ذلك شأنك. وفي إليه قال أخبرنا أبو علي الردباري قال أخبرنا أبو بكر بن داس قال أحد أخبرنا أبو داود قال حدثنا محمد بن يونس الشيباني وقال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا فليح عن هلال فهذا كرام. وهذا حديث أخرجه مسلم بن الحجاج في صحيح من حديث الأوزاعي والحجاج بن أبي عثمان والحجاج بن أبي عثمان عن يحيى بن أبي كثير. وفيه الدليل الواضح على أن صلاة المأموم تشتمل على تلاوة القرآن والتكبير والتسبيح كما يشتمل عليها صلاة الإمام والمنفرد، إذ النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أعلم معاوية بن الحكم أن صلاتهم تلك لا يسع فيها شيء من كلام الناس وإنما هي التكبير والتسبيح وقراءة القرآن. ومعاوية بن الحكم في تلك الصلاة كان مأموما لا إماما ولا منفردا. وفيهم بيان الظاهر أن الذي زجر عنه إنما هو كلام الناس بعضهم بعضا، لا الذكر أو لا الذكر ولا تلاوة القرآن، اللذين سماهما الصلاة. ولا معنى لدعوى من زعم أن الآية عامة في الكلام وغيره، لأن الآية عامة في الصلاة وغير الصلاة وفي الخطوة وغير الخطوة، فخصصنا بقول من قال من الصحابة والتابعين أنها نزلت في الصلاة والخطبة، حتى يكون المؤمن في ساعة من ترك الاستماع للقرآن والانصات خارج الصلاة والخطبة. فكذلك خصصنا بقول من قال منهم أنها نزلت في السكوت عن كلام الناس ورفع الأصوات في القرآن خلف النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم بسماع المقال ومشاهدة عن استدلوا على صرفها عن غير الصلاة إلى الصلاة وعن غير خطبة إلى الخطبة. فكذلك استدلوا على صرفها عن غير كلام الناس ورفع الأصوات إلى كلام الناس ورفع الأصوات، وبينوا أو من بين منهم أن الذكر ما ينبغي المصلي في صلاته غير داخل في الآية ولا في النهي عن الكلام في الصلاة. ثم في حديث معاوية بن حكم السلمي بيان صاحب الشرع وما وجب السكوت عنه وما وجب الإتيان به حتى تكون صلاة. ثم في حديث عبادة بن الصامت وغيره بيان ما كرهه من الجهل بالقراءة وما أمر به من قراءة الفاتحة سرا غير جهل، فوجب قبول جميع ذلك حتى يكون مطيعا لله تعالى في ترك كلام الناس وتنكر في صوت من قراءته، ومطيعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم المبين عن الله عز وجل المبين عن الله عز وجل معنى ما أراد من كتابه في قراءة فاتحة كتابه بنفسه إن كان مأموما. ثم في الآية التي بعد قوله وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، كالدلالة على مثل ما وردت فيه السنة، لأنه قال عز من قائل واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهل من القول بالغدو والآصال. وهذا وإن كان خطابا خاصا فيحتمل أن يكون المراد به الأمة، ولو في كتاب الله عز وجل لظاهر خاطب به رسول الله صلى الله عليه وسلم والمراد به أمته، فيكون المأموم مأمورا بالاستماع والإنصات وهو السكوت عن الجهل بالقراءة في الآية الأولى، مأمورا بالذكر في نفسه وهو قراءة الفاتحة وغيرها من الأذكار سرا في نفسه غير جهل في الآية الأخرى. فإذا ترك الجهل بقراءة الفاتحة قلب الإمام وقرأ سرا كان ممتثلا لأمر الله قال كان ممتثلا لامر الله تعالى في الايتين جميعا. وقد اشار زيد بن اسلم رحمه الله وهو احد علماء التابعين بالتفسير الى معنى ما ذكرنا فيما اخبرنا ابو عبد الله العمر، قال اخبرنا ابو علي الحافظ قال حدثنا ابو عمرو الحرشي قال حدثنا الفضل بن محمد الشعراني قال حدثنا ابراهيم بن حمزه قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال سمعت زيد بن اسلم يقول في قوله وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، قال الذي يكون قلب الإمام قال الله واذكر ربك في نفسك، يقول اذكر ربك وانصت في نفسك، فأخبر بأنه مأمور بالإنصات والذكر معه، فيكون الأمر بالإنصات راجعا إلى ترك الجهل دون ترك الذكر في النفس الذي هو دون الجهل من القول. ولا معنى لقول من زعم أن الإنصات من لغة والسكوت وأنه في عرض الشريعة لا يطلق إلا على السكوت وترك النطق أصلا، فقد وردت أخبار صحيحة في إطلاق اسم الإنصات والسكات على ترك الجهل دون الإخفاء وعلى ترك كلام الناس دون الذكر في النفس. منها ما أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق قال أخبرنا أبو أحمد حمزة بن العباس بن الفاضل قال حاء، وأخبرنا أبو علي حسن بن أحمد بن إبراهيم بن شهدان أبي بغداد قال أخبرنا حمزة بن محمد بن العباس قال حدثنا عباس بن محمد بن الدوري قال حدثنا أحمد بن إسحاق الأضرمي قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عمارة بن القعقاع، وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو علي حسين بن علي الحافظ قال حدثنا عبد الله بن محمد العزي قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعه بن عمرو بن جرير عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كبر من صلاه سكت هنيه قبل ان يقرا، فقلت يا رسول الله بابي انت وامي رايت سكوتك بين التكبير والقراءه ما هو؟ قال اقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالبرد قال اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. لفظ حديث جرير. نعم قطع وفيدة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيات قبل أن يقرأ. فقلت يا رسول الله فيها في أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما؟ وقال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت من المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. لفظ حديث جرير وفي رواية عبد الواحد أرأيت إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ رواه البخاري في الصحيح عن موسى بن إسماعيل عن عبد الواحد، ورواه مسلم عن زهير بن حرب عن جرير وعن أبي كامل عن عبد الواحد. هذا بعد القمر الصحيح يبين ويوضح أن الإنصات قد يكون ترك الجار وإن كان المنصت عن الجار ذاكرا لله عز وجل أو قارئا لقرآنه، إذ لا فرق بين السكوت والإنصات عند العرب. وقد قال أبو هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم ما تقول في سكوتك بين التكبير والقراءة؟ ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لست بساكت ولكنه أعلم ما يقول في سكوته ذلك. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي إمامة بن سهلين عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أنه قال أنهما قال سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اغتسل يوم الجمعة واستنى ومس من طمين كان عنده ولبس أحسن ثيابه ثم جاء إلى المسجد ولم يتخطى رقاب الناس ثم رجع ما شاء الله وأن يركع ثم انصت إذا خرج إمامه حتى يصلي أو حتى يصلى كانت كفارة لما بينه وبين الجمعة التي كانت قبلها. يقول أبو هريرة وثلاثة أيام زيادة. إن الله قد جعل الحسنة بعشر أمثالها. وأخبرنا أبو طاهر الفقيه قال أخبرنا أبو حميد أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال قال حدثنا أبو الأزهر قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني محمد بن إبراهيم التيمي عن عمران بن أبي يحيى عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبي أيوب الأنصاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اغتسل يوم الجمعة ومس من الطمئن كان عنده ولبس من أحسن ثيابه ثم أخرج حتى يأتي المسجد فيركع فيركع من بدا له ولم يؤذي احدا ثم صلى اذا خرج امامه حتى يصلي او يصلى كانت كفاره لما بينها وبين الجمعه الاخرى. وروى مثل ذلك وروي مثل ذلك في حديث سلمان الفارسي وغيره وفي بعض الروايات ثم ينصت حتى يقضي الامام صلاته. فالنبي صلى الله عليه وسلم ندب في هذه الاخبار الى الانصات عند خروج الامام يوم الجمعه حتى يصلي الامام. ومعلوم أنه لم يرد به سكوته الإمام عن تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الانتقالات والتسبيح بالركوع والسجود والذكر عند الرفع والتشهد والدعاء والتسليم، وإنما أراد سكوته عن كلام نسوي صاتي عن محادثة بعضهم بعضا حتى يبلغ الإمام من الصلاة. وكذلك لم يرد سكوته عن قراءة الفاتحة، وفيه دليل على أن الإنصات يطلق على ترك الجهل وترك كلام الناس وإن كان قارئا في السر ذاكرا في نفسه. أنبأني أبو عبد الله الحافظ إجازة قال أخذنا بعلي الحافظ أخبارهم قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد الدينوري قال حدثنا محمد بن المغيرة بن عبد الرحمن الحراني قال حدثنا حسين بن محمد بن يعني قال حدثنا معقل بن عبيد الله يعني سوري عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي رضي الله عنه أنه قال من السنة أن يقرأ الإمام ركعتين أولين من صلاة الظهر بهم من كتابه وسورة سر في نفسه وينصتون من قلبه ويقرؤون في أنفسهم ويقرأ بركعتين الأخرين بفاتحة الكتاب بكل ركعة ويستغفر الله فيذكره ويفعل في العصر مثل ذلك. قوله وينصتون من قلبه ويقرؤون في أنفسهم دليل على أن الإنصات إنما هو ترك الجهل وأنه إذا قرأ في نفسه لم يجر قراءته ولا معنى لعيب من عاب قول من اختار الإنصات جملة حال قراءة الإمام والقراءة حال سكوت الإمام ليكون ذلك أبلغ في الإنصات المأمور به في الآية عند قراءة القرآن في الجمع بين الكتاب والسنة في الإنصات والقراءة بضرب الأمثال بقدر السكوت وإمكان القراءة فيه وعدم إمكانها وإمكان القبر الوارد في سكتة الإمام ومعارضته بقدر ترك السكوت عند القيام من الركعة الثانية. فحديث السكوت بين التكبيرة الأولى والفاتحة ثم حديث السكتين أثبت من كل حديث يحتج به من يقول بترك القراءة خلف الإمام في جميع الصلوات عند المعرفة بالحديث. وذهب إلى هذا المذهب في الجمع بين الإنصات عند قراءة الإمام وقراءة الفاتحة عند سكوت الإمام من سميناهم في الجزء قبله من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وهو وإن لم يسكت في الركعة الثانية عند الابتداء بالفاتحة فيسكت عند الفراغ منها. وقراءة الفاتحة بذلك السكوت ممكنة لمن أراد قراءتها ثم إن لم يمكنه قرأ سرا في نفسه مع الإمام كما أمر به صاحب الشرع في قبل عبادة بن الصمت وغيره وأمر به من سميناهم من الصحابة رضي الله عنهم ولا يخرج بقراءته سرا من أن يكون لقراءة إمامه مستمعا ولا مصتا لما ذكرنا من الدلالة وخبر السكوت بين التكبيرة الأولى والقراءة قد ذكرناه في هذا الجزء. وأما خبر السكتتين فكما أخبرنا أبو عبد الله العظيم قال حدثنا أبو العباس بن محمد بن يعقوب قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا محمد بن منهل قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا يونس عن هاشم أنه قال كان سمرة إذا كبر سكت هنيا وإذا فرغ من السورة سكت هنيا فعاب عليه ذلك عمر بن حصين فكتب إلى أبي بن كعب في ذلك فكتب يصدق سمرة. وروى شيخ بن مسير عن يونس بن عبيد وقال في الحديث إذا قرأوا الضالين سكت سكتا فأنكر ذلك عليه فكتب في ذلك إلى أبي بن كعب رضي الله عنه فكتب أن الأمر كما صنع سمرة. وبه إلي قال أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه قال أحد أخبرنا علي بن عمر قال حدثنا محمد بن وقري قال حدثنا حسين بن عروة قال حدثنا هشام بن الكرام. وبه إلي قال أخبرنا الإمام أبو عثمان رضي الله عنه قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن بطي بن محمد بن إسحاق بن خزيمة قال أخبرنا جدي قال حدثنا محمد بن أبي صفوان الثقفي قال حدثنا أبو بكر يعني الحنفية قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي أنه كان يقرأ قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنصت فإذا قرأ لم يقرأ فإذا صدق رأى وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خلال. وأنبأني أبو عبد الله الحافظ إجازة قال أن أبا علي الحسين بن علي الحافظ أخبره من قال حدثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله وذكر في سنده في محتج به محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله في شيئا تقتدي الإمام وقراءة المأموم فيها جمعا بين الإنصات والقراءة. حديث محمد بن عمرو عن عبد الملك بن المغيرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج ثم هي خداج. فقال بعض القوم فكيف إذا كان الإمام يقرأ؟ قال أبو سلمة الإمام سكتتان فاغتنمهما سكتة حين يكبر وسكتة حين يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال أبو بكر وأبو سلمة إنما قال هذه المقالة بحضرة أبي هريرة في مجلسه ولو لم يكن أبو هريرة ما جواب أبي سلمة صوابا لأشبه أن يحكى عن أبي هريرة الإنكار عليه. وبيقين نعلم أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يرى القراءة خلف الإمام على ما روينا في الأخبار التي قدمنا ذكرها. قال الإمام أحمد رحمه الله وقد ذكرنا إسناده فيما مضى وذكرنا أيضا حديثه عن جابر بن محمد الثعلبي عن يحيى بن سليم عن عبد الله بن عثمان بن خذيم أنه قال سألت سعيد بن جبير عن القراءة خلف الإمام فقال إن الأئمة قد أحدثوا ما لم يكن السلف يصنعونه. كان الإمام إذا كبر أنصت حتى يظن أن من قلبه قد قرأ فاتحة الكتاب سمعته ولم تسمع لا صلاة إلا بقران. وأخبرت عن أبي طاهر قال أخبرنا جدي قال حدثنا جعفر بن محمد قال فذكره وقال محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتابه حدثنا موسى عن حماد بن هشام بن عروة عن أبي أنه قال يا بني يقرأوا فيما سكت الإمام واسكتوا فيما جهر ولا تتم صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب مصعدا مكتوبة وتسميا. وقد ذكرنا إسناده فيما مضى. قال البخاري وقال عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء إذا كان الإمام يجهر فليبادر بقراءة أم القرآن أو ليقرأ بعدما يسكت وإذا قرأ فلينصت كما قال الله عز وجل. أخبرت عن أبي طاهر بن خزيمة قال أخبرنا جدي قال اعتذر محمد بن رافع قال اعتذر عبد الرزاق وذكره في إسناده. ومعنى ذكر الخبر الذي ورد في الأمر بالإنصات لقراءة الإمام وذلك فيما يحتج به من ذهب إلى قول الشافعي رحمه الله في القديم. قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني أبو علي حسين بن علي الحافظ قال حدثنا إبراهيم بن أبي طالب قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير عن سليمان التيمي عن قتادة عن يونس بن جبل عن حطان بن عبد الله عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كبر فكبر وإذا قرأ فانصتوا. وبيجيني قال هذا حديث أخرجه مسلم في الصحيح عن سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد وأبي كامل ومحمد بن عبد الملك عن أبي عوانة وأبي بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة عن سعيد بن أبي عروبة عن أبي غسان المسمعي عن معاذ بن هشام عن أبي كل من قتادة وساق الحديث من تمامه وليس في حديث واحد منهم إذا قرأ فانصتوا. ثم رواه عن إسحاق بن إبراهيم عن جرير عن سليمان التيمي عن قتادة ثم قال وفي حديث جرير عن سليمان عن قتادة من الزيادة وإذا قرأ فانصتوا وليس في حديث أحد منهم. ثم رواه عن إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة وليس في هذه زيادة. وأما حديث أبي عوانة عن قتادة فأخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ قال أخبرنا أحمد بن سلمان البقي قال حدثنا جعفر بن محمد الصائغ قال حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة. وأما حديث ابن أبي عروبة فأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق البصري وبمصر قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة حا وأخبرنا أبو عبد الله قال أخبرنا بكر بن محمد بن حمدان قال حدثنا عبد الصمد بن فضل قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال وأما حديث هشام الدستوائي قال فأخبرنا أبو بكر محمد بن حسين بن فورك قال أخبرنا عبد الله بن جعفر الأنصاري قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا هشام وأما حديث معمر بن راشد فأخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشار العدوق من بغداد قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كل من حدثت عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله الرقاشي ان ابا موسى الاشعري رضي الله عنه صلى باصحابه فلما جلس قال رجل اقارنت الصلاه بالبر والزكاه فلما فرغ قال او اقورنت الصلاه بالبر والزكاه فلما فرغ ابو موسى من صلاته قال ايكم القائل كلمه كذا وكذا فارم القوم فقال ثلاثه ثم قال يا حطان لعلك قائلها قال ما قلت ولقد خشيت ان تبكعني قال فقال رجل من القوم انا قائل وما اردت بها الا الخير فقال ابو موسى أما تعلمون ما تقولون في صلاتكم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فعلمنا صلاتنا وبين لنا سنتنا فقال إذا قمت فأقيموا صفوفكم وليومكم أحدكم فإذا كبر الإمام فكبروا وإذا فرغ المغضوب عليهم والضالين فقلوا آمين يجبكم الله وإذا كبر وركع فكبروا واركعوا فإن الإمام يرفع قبلكم ويرفع قبلكم فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم فجئك من تلك وإذا قال سمع الله لمن حمده وقول اللهم ربنا لك الحمد يسمع الله لكم فإن الله تعالى قال على لسان النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده وإذا كبر وسجد فكبروا وسجدوا فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم قال نبي الله صلى الله عليه وسلم فتلك من تلك وإذا كان عند القاعدة فليكن من أول قول أحدكم التحية الطيبة الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله لفظ حديث بن أبي عروبة وكذلك رواه يزيد بن زريع وإسماعيل بن علية وعبدة بن سليمان وأسامة حمد بن أسامة وروح بن عبادة القيسي ومروان بن معاوية البزاري وعباد بن العوام وشعيب بن إسحاق وعبد الله بن شوذب وعثمان بن مطري كلهم عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة دون قوله وإذا قرأ فانصت ورواه مع ابن أبي عروبة وهشام الدسوائي ومعمر وأبي حيوانة أمام بن يحيى وحماد بن سلمة وأحمد بن سلمة وعبان بن يزيد والحجاج بن حجاج البائلي وغيرهم كلهم عن قتادة دون قولي وإذا قرأ فانصتهم ورواه سالم بن نوح عن عمر بن عامر وسعيد بن أبي عروبة عن قتادة بن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كبر الإمام فكبر وإذا قرأ فانصتهم أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو علي الحافظ قال حدثنا إبراهيم بن أبي طالب قال حدثنا يحيى بن محمد القطعي قال حدثنا سالم بن نوح فذكره وهذه زيادة وهم من سليمان التميمي ثم من سالم بن نوح أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الرذبالي وقال أخبرنا أبو بكر بن داسر قال حدثنا أبو داود السجستاني وقال قوله وإذا قرأ فانصتوا ليس به شيء وأخبرنا أبو عبد الله العفض قال سمعت أبو علي الحسين بن علي الحافظ يقول خالف سليمان التيمي وأصحاب قتادة كلهم في هذا الحديث وهو عندي وهم منه والمحفوظ عن قتادة حديث هشام الدسوائي وأما من وسعيد بن أبي عروبة ومعمر بن راشد وأبي عوانة والحجاج بن الحجاج قال أبو علي وأما رواية سالم بن روح فإن أخطأ على عمر بن عامر كما أخطأ على ابن أبي عروبة لأن حديث سعيد رواه يحيى بن سعيد لرواه يحيى بن سعيد ويزيد بن زريع وإسماعيل بن علية بن أبي عدي وغيره فإذا جاء هؤلاء فسالم بن روح دونهم وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي قال علي بن عمر الحافظ سالم بن روح ليس من القوي وذكر في حديث تيمية خلافا هشاما وسعيدا وشعبة وعماما وأبا عوانة وأبانا وعديا فكلهم رواه عن قتادة ولم يقل أحد منهم إذا قرأ فانصته وهم أصحاب قتادة الحفاظ عنه ووهن أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري وأبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمهم الله هذه زيادة في هذا الحديث وروي هذا اللفظ عن محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أبو عبد الله العبد قال أخبرنا أبو بكر بن إسحاق البقي وقال أخبرنا موسى بن إسحاق القاضي قال حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليهتم به فإذا كبر فكبر وإذا قرأ فانصت وهذا حديث يعرف بأبي خالد الأحمر عن ابن عجلان قال البخاري لا يعرف هذا من صحيح حديث أبي خالد الأحمر قال أحمد بن حنبل أراه كان يدلس وقال يحمل معينها أبو خالد الأحمر صدوق وليس بعجاج قال الإمام أحمد رحمه الله وقد روي ذلك عن حسن بن إبراهيم الكماني وإسماعيل بن أبان الغنوي عن محمد بن عجلان وإسماعيل ضعيف ويقع في حديث حسن بن إبراهيم بعض ما ينكر قال نعم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم على حقنا. أحسن الله إليك حقيقتنا وغفر الله لنا ولك وجزاك الله خيرا. حقيقتنا تجيزنا الإخوة خاصة بما سمعوا وعامة بجميع المرويات وكذلك الأهل والأزواج والذرية والطلاب والوالدان. أيوه نبدأ قصكم إجازة خاصة بجميع المرويات وكذلك الأولاد والأزواج والذرية قبلنا وتشرفنا رفع الله قدرك وأعلى منزلتك شيختنا في الدنيا والآخرة الله يتقبلكم. آمين. اللهم نستودعك الله الذي السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.